السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، الليلة إن شاء الله نستكمل الكلام عن شرح لمعة الاعتقاد، والكلام عن أسماء الله وعن صفاته. وكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند الكلام عن صفة من صفات الله عز وجل، صفة خبرية ثبتت لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ألا وهي صفة اليدين. ذكرنا أدلة القرآن والسنة والإجماع على هذه الصفة، صفة اليدين، وذكرنا أن هذه الصفة يتعلق بها أيضا صفات أخرى. هذه الصفات الأخرى فيها رد بالغ على أهل التحريف الذين قالوا اليد هي القدرة، والذين قالوا اليد هي النعمة. فنقول ثبتت يد الله عز وجل، ثبتت صفة يد الله عز وجل، وكذلك ثبت أن لله أصابع وأنامل وكف، فهذه أدلة قوية على من حرف اليد إلى القدرة أو إلى النعمة. فيد الله عز وجل يد حقيقية على ما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يد الله عز وجل ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومما يؤيد ذلك كما ذكرنا أنها يد حقيقية أن لها أصابع ولها كف ولها أنامل، ومثل هذا لا يكون للقدرة ولا يكون للنعمة. فالعجب، كل العجب ممن يفسر اليد أنها اليد والقدرة، أنها القدرة والنعمة، كيف يفر من هذه اللوازم؟ يلزمه أن القدرة والنعمة لها أنامل ولها كف ولها أصابع. اليوم إن شاء الله استكمال لصفة اليدين الكلام عن أهل التحريف وأهل التعطيل الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم ينزهون ربهم، فنأتي مثلا إلى المشبهة المجسمة الذين عندهم غلو، لم يفقهوا ولم يفهموا من إثبات اليد لله إلا أن تكون هذه اليد مشابهة ليد البشر. فالمشبهة يقولون لله يد تشبه يد المخلوقين، فلم يفهموا من نصوص الإثبات إلا أنها يد تشبه يد البشر. وهؤلاء لا يختلفون كثيرا عن أهل التعطيل، فكلا الفرقتين سواء المشبهة أو المعطلة إنما ينظرون بعين عوراء، ينظرون بعين عوراء، ينظرون على جانب واحد فقط. فأهل التشبيه مثلا يرون بعين واحدة أدلة إثبات صفة اليد، ويغفلون عن الأدلة الأخرى التي أثبتت أن الله لا يساميه أحد، ليس له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، ليس كمثله شيء. فالذي ينظر إلى هذه الأدلة يلزم أن يأخذ الأدلة الأخرى، خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة وما آتاكم الرسول فخذوه. فمن العور أن ننظر إلى دليل ونغفل عن الثاني. هذا الذي فعله المشبهة. وكذلك المعطلة نظروا بعين عوراء، نظروا إلى الأدلة التي تفيد تنزيه الله عز وجل عن مشابهة البشر، إلى أدلة ليس كمثله شيء، ليس له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فأخذوا فقط بهذه الأدلة وتركوا الأدلة الأخرى التي تثبت الصفات لله. فجاء أهل السنة، جاء نقاوة الناس كما سماهم شيخ الإسلام تيمية، ينظرون بعينين جميلتين إلى هذه المسألة. نظروا بإحدى العينين إلى الأدلة التي أثبتت الصفات فقالوا بها، ونظروا بالعين الأخرى إلى الأدلة التي نزهت ربنا تبارك وتعالى عن مشابهة البشر فقالوا بها. لذا فكانت النتيجة وكان مجموع الأدلة أن أهل السنة وفقوا لما اختلف فيه الناس. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فهذا الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الله أهل السنة إلى الطريق المستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا بلا غلو ولا جفو، بلا إفراط ولا تفريط. فنظروا بعينين جميلتين إلى الأدلة في مجموعها وفي كليتها، فقالوا بإذات الصفات، وقالوا أن صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء. فكانوا أمة وسطا بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه. لذلك حينما نبدأ في الرد على مثلا أدلة المشبهة، وعليك بسرعة كده، وعليك بسرعة كده، وعليك بسرعة ما كنت لم أرى جزاكم خيرا، وعليك بسرعة كده، فهذه المقدمة من الأهمية بمكان. ثم نأتي إلى التفصيل. بعد التأصيل يأتي مقام التفصيل. المشبهة، طب قبل أن نستكمل سؤال كده يعني، ها وعليكم السلام عليكم، ما الفرق بين المجسمة والمشبهة؟ ها يعني بس يعني لإفاقة الأذهان، لأن الدرس هنا ليس مقام استماع، ها تشغيل الأذهان، تنبيه الأفهام في هذا الباب الذي زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. وهذا الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من حق بإذنه. ها ما الفرق بين التشبيه والتجسيم، وما حكم الفريقين، هل هما سواء أم ليسوا سواء؟ ها، الإجابة الأولى المجسمة يجسدون الله، المشبه يشبهون الله، ما شاء الله. فسرتم الماء بعد الماء بالعصر، ما المجسم يجسمون المشبه يشبهون. عبد الرحمن محاولة جيدة لكن ليس هذا المراد، لكن المحاولة جيدة، جزاكم الله خيرا. ها عبود، يسر الله الأمر يا رب. المجسمة والمشبهة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، ما الفرق بينهما؟ تمام، المحاولة أخرى وإجابة أخرى، المجسمة يثبتون له جسما تمام، وينفون عنه أنه يشبه غيره تمام، والمشبهة يثبتون أن لله جسم ويشبهونه بغيره. إجابة ممتازة، مش عارف أنا في عندي مشكلة، فواضح إن في إجابات بتظهر وفي إجابات مش بتظهر، بس أنا اللي بيظهر عندي بقرأه. إجابة عبود إجابة ممتازة، هذا من حيث التعريف تمام كده. لكن أريد من حيث الحكم الشرعي، حكم الشرع في كلا الطائفتين. ها، حكم الشرع في كلا الطائفتين، يبقى المجسمة أثبتوا لله الجسم. ها، وإن كانوا يقولون أن جسم الله، يعني كما يقولون يعني حاشام، يقولون جسم الله لا يشبه جسم البشر، ولكن أثبتوا لله الجسم. أما المشبهة قالوا لله صفات تشبه صفات البشر. أحسنت، إجابة ممتازة، هذا من حيث التعريف. ها، الفرق بينهم، لكن من حيث الحكم بقى، ها يبقى تكملة الإجابة، كملوا إجابتكم لتكون ها يعني حصلتم على الدرجة، على علامة كاملة، علامة الجودة. من حيث الحكم بقى، مش احنا مثلا في اصول الفقه مثلا بنقول تعريف الواجب من حيث الحكم، ها، من حيث الحقيقه، صح كده، وكذلك المحرم والمكروه والمستحب. عبود كمل. كلام فاضل بس يعني شيء يسير، ما الفرق بينهما من حيث الحكم بقى، الحكم الشرعي في هؤلاء؟ من حيث حكم الشرع في كلا الطائفتين، تمام، فقد كفر والدليل. أحسنتم، أحسنت عبود. المشبهة هؤلاء هذا قول كفر، والقائل كافر، والكفر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أحسنت، أحسنت عبود. هذا حكم الشرع في المشبهة. أما المجسمة، يا جماعة نريد حد آخر يشارك. طب أكمل أنا. يبقى عبود أتى ب90% من الإجابة، يبقى 10%. حكم الشرع في المجسمة، طب أكمل يعني جزاكم الله خيرا، لكن برضه احنا بنحذر من ايه، عدم المشاركة في الإجابات. المجسمة هؤلاء أصحاب بدعة، قوم من المبتدعة. ها، المجسمة المثبتون الجسم لله، هؤلاء قوم هم أهل بدعة. المجسمة، طب نقرأ الإجابات. المجسمة يثبتون له جسم، وإن كانوا فقد كفر، دون تمثيل فليس بكفر. تمام، إجابة صحيحة. المشبهة اللي نحن بكفرين أرضوا. لا لا لا لا لا لا لا لا عبد الرحمن، لا لا لا لا لا عبد الرحمن، إجابة خاطئة. لا لا، المشبهة كيف نحكم بكفرهم؟ وقولهم يخالف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، كيف يقال أهل بدعة؟ لا لا لا، إجابة عبود إجابة صحيحة. نقول بقى المجمل، نقول أما المجسمة فقوم هم أهل بدعة. لما؟ لأنهم أثبتوا شيئا ما نفاه الشرع وما أثبته. ركزوا لو سمحتم، المجسمة هؤلاء كما قال شيخ الإسلام قوم مبتدعة. لما لم نقل كفرة كالمشبهة؟ نقول المشبهة إنما حكم العلماء بكفرهم لأن قولهم يخالف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. أما المجسمة فهؤلاء تكلموا في شيء سكت عنه الشارع. حينما نسأل مثلا هل لله جسم؟ أجيبه، نقول الله أعلم، نتوقف في ذلك، لأن هذا أمر لفظ محدث، لفظ أيوة ما نفاه الشرع وما ولا أثبته. لذلك هذا الذي جعلنا نقول أن هؤلاء قوم أهل بدعة، هم مجسمة، لأنهم تكلموا فيما لا يعلمون. والسكوت عن ذلك أولى، بل أوجب، بل أوجب. نتوقف، صح كده. لكن المجسمة هؤلاء خالفوا يا جماعة. لكن المشبهة خالفوا الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، واضح كده. دول مين؟ دول دول المشبهة. أما المجسمة فلأنهم تكلموا بكلام سكت عنه الشارع، فهنا نقول هذا كلام بدعي ما نفاه الشرع وما أثبته، فنقف حيث أوقفنا الشارع. يسعنا ما وسع سلفنا، ومن لم يسع ما وسع السلف فلا وسع الله عليه، فلا وسع الله عليه. نعود إلى درسنا، كل هذه كانت مقدمة. الرد أولا على المشبهة الذين قالوا لله يد، ويا ليتهم سكتوا عند ذلك. قالوا لله يد تشبه يد البشر. قلنا لما؟ قلنا لهم لما أثبتتم، لا نقول لهم لما أثبتتم اليد لأن الله يد، إنما نقول لهم لما أثبتتم يدا تشبه يد البشر. قالوا شبهتهم في ذلك، قالوا أن الاسم هنا واحد، فالمسمى لابد أن يكون واحدا. بالله ركزوا معنا، المشبهة الذين قالوا الله يد، قلنا إلى هذا الحد جزاكم الله خيرا، ثم وقعوا في التخريف فقالوا الله يد تشبه يد البشر، قلنا هذا قول كفر. لما قلتم ذلك؟ قالوا لأن الله قال يد الله فوق أيديهم، قال يد الله، فأثبت له اليد، وللإنسان يد، فهنا الاسم واحد، يأدال ويأدال. قالوا فالاشتراك في الاسم يستلزم أن المسمى واحد. الفرق بين الاسم والمسمى، الاسم له حروف يأدال، المسمى اللي هو إيه؟ اللي هو عند الإنسان، اللي هو الجريحة نفسها عند الإنسان، المسمى اللي هي عند الإنسان اللي هي الإيد نفسها. فقالوا لما اشترك في الاسم قالوا يلزم أن المسمى واحد، أي اليد عند الله تشبه اليد عند الإنسان. قلنا ردا على هذا الكلام، نقول الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. نقول تاني قاعدة يا جماعة، نكتبها لكم على اللوحة، وطبعا أنا نزلت رابط للبحث، بحث فايد الجواد شرح جمعة الاعتقاد، البحث عندكم، الرابط عندكم لمن أراد تحميل البحث. ولو أحسنتم إلينا يعني بطباعاته وتوزيعه على طلبة العلم فهذا جميل، لن ننساه لكم أبدا. والدروس أيضا السابقة على قناة التليجرام، على قناة إيه؟ على قناة التليجرام، قناة أيمن إسماعيل. فهذه هذا أفضل قناة. أيوة نعم، هذا هو رابط قناة التليجرام. كنا بنقول إيه؟ بنقول أن هؤلاء من المشبهة لم يفهموا من إثبات اليد إلا يد تشبه يد البشر، فقلنا لهم القاعدة، ها القاعدة اللي احنا كتبناها عندكم، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. يعني إيه؟ يعني كون الرجل قد اشترك مع البشر إن صح التعبير في الاسم ياء دال لله وياء دال للبشر، لا يلزم أن المسمى يكون واحدا. فالجارحة عند الإنسان لها اليد، لها كيف معين لا يشبه هذا البشر. الاشتراك في الاسم هو الاسم للحروف ياء دال، يعني ها الاسم ياء دال، المسمى اللي هو ايه عند الإنسان جارحة، وهي لله لا نقول يد الله جارحة ولا نقول جزء منه، نقول يد الإنسان جزء منه، لكن في حق الله نقول صفة الله. الاشتراك في الاسم لا يستلزم اشتراك فين؟ في المسمى، وهذا يشهد له الواقع، هذا يشهد له الواقع. إذا جئنا إلى، لا أقول إلى الله، إلى مخلوقات الله، نأتي مثلا بإنسان وبقرد أعزكم الله وبفيل. للإنسان يد والقرد يد والفيل يد، هذه مخلوقات الله. هنا اشتركوا الإنسان والفيل والقرد، اشتركوا فين يا جماعة؟ اشتركوا في الاسم. لكن هل الجارحة عند الإنسان هي يد الإنسان تشبه يد القرد تشبه يد الفيل؟ لا، فهذه مخلوقات من مخلوقات الله، اشتركت في الاسم واختلفت في المسمى، هذه من مخلوقات الله. فما أدراكم بالفارق بين الله وبين مخلوقاته؟ نقول أنتم نظرتم بعين عوراء، فالذي قال يد الله هو الذي قال ليس كمثله شيء. أنتم لم تفهموا من إثبات اليد إلا اليد التي تشبه البشر. ألم يمر عليكم يوما قوله تعالى ليس له كفوا أحد، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ليس كمثله شيء. فمن العور أن ننظر إلى آيات ونهم الآيات. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ القاعدة الثانية، ها القاعدة الثانية، وهي إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. كل هذا ردا على من؟ ردا على مين؟ ها ردا على الشافعية في مسألة المسح على الخف، لأن المعتمد عند الشافعية هو المسح أعلى الخف وأسفله. لا مش كده خالص يا جماعة، لا أنا ما بتكلمش عن كده خالص، أنا بتكلم عن الرد على المشبهة عشان الناس ما تسرحوش. واضح كده يا جماعة؟ الرد على المشبهة القاعدة الأولى ذكرناها. القاعدة الثانية إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذه القاعدة دليلها من القرآن، وما من ألفاظ العموم، وما آتاكم الرسول فخذوه، أي كل ما آتانا الرسول وجب علينا أن نعمل به. فأنتم أيها المشبهة لم تعملوا هذه الآية، لم تعملوا هذه القاعدة، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فأنتم نظرتم كما ذكرنا مرارا وتكرارا، نظرتم بعين واحدة إلى مسألة إثبات الصفة لله يد. نعم قلتم لله يد، لأن الله قال يد الله فوق أيديهم، وأهملتم أدلة أخرى، وهي الأدلة التي نفت المشابهة والمماثلة بين الله وبين عباده. ها واضح كده؟ إذا القاعدة الثانية فرد عليهم إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، بل نقول مش أولى، أوجب من إهمال أحدهم. أيضا القاعدة الثالثة، كل هذا ردا على من؟ ردا على من؟ كل هذا ردا، معذرة، كل هذا رد على المشبهة. القاعدة الثالثة، الصفات فرع على الذات. الصفات فرع على الذات، بمعنى الصفات فرع على الذات. أعطيكم مثال لنفهم بهذه القاعدة. حينما ندخل قصرا منيفا، قصر منيف بني يعني بأحدث الوسائل وأنفق عليه أموال طائلة، فيه ما يزيد عن 1000 حجرة، فيه أساس من القوة بمكان والمتانة والتحف، هل يتصور أن نجد في هذا القصر المنيف، احفظوا هذا المثال جيدا، هل يتصور عقلا أن نجد في هذا القصر المنيف الذي بني لملك من ملوك الأرض أن نجد فيه حجرة بنيت من خشب قديم أو من حديد به صدأ، هل يتصور ذلك؟ لا، لأن هذه الحجرة لأنها جزء من القصر فلابد أن تكون على نفس شكلة القصر. لا يتصور في قصر لملك من ملوك الأرض في 1000 حجرة أن نجد مثل حجرة يعني مجاورة مثلا لحجرة الملك أو في قصر كله أن نجد حجرة دون مستوى. لما؟ لأن الحجرة فرع على إيه؟ على القصر الكبير، فلابد أن تكون في درجة هذا القصر. واضح المثال يا جماعة؟ أنا أضرب هذا المثال لتقريب الفهم. ولله المثل الأعلى. أنتم أيها المشبهة يا من تدعون أن يد الله تشبه يد البشر، أنتم تقولون معنا أن ذات الله لا تشبه ذات البشر، بل ذاته عظيمة، ذات بهاء وجلال وعظمة. أنتم تتفقون معنا على إثبات ذات الله وليست كذات البشر. نقول لكم، وتأملوا المثال الذي ذكرناه، الصفات فرع على الذات، لأن هذه الصفات هي صفات لمن؟ للذات. فكما أن ذات الله عظيمة لا يسميه أحد، والصفات فرع عليها، يلزم أيضا أن تكون الصفات عظيمة ليست كصفات البشر. فإذا أقررتم أن ذات الله ليست كذات البشر، يلزمكم أن تثبتوا يدا لله ليست كيد البشر. فإما أن تقولوا أن ذات الله تشبه ذوات البشر وأنتم لا تقرون بذلك، وإما أن تنزلوا على قولنا فتقولوا أن صفات الله، أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات البشر، ومنها صفة اليد. واضح ولا مش واضح؟ أعيد وفي الإعادة زيادة، والتكرار يثبت الأفكار، فالأمر إذا تكرر تقرر. المسائل ليس بكثرتها بل مسألة واحدة يبارك لنا فيها وفي فهمها، هذه أولى من أن نكثر من المسائل بلا فهم. إيش تقولون؟ نكمل؟ طيب نكمل. واضح ولا مش واضح يا جماعة؟ واضح ولا واضح ان الامر ان شاء الله يعني واضح؟ نفهم. جميل جدا. كمان قال شيخ الاسلام اذا كانت نفسه المقدسة ليست كذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين. قال ابن تيمية ايضا يمتنع وصف الله بان له يدا من جنس يد المخلوقين. قال فلما لا يجوز ان تكون يد الله تناسب، قال لأن يد الله تناسب ذاته وتستحق من صفات الكمال ما تستحقه الذات. إذن عندنا الفريق الأول ربنا عليه باختصار وهو المشبه. نأتي إلى فريق آخر من أهل التحريف، أشاعرة الذين رفعوا كذبا وزورا راية أهل السنة وسموا أنفسهم أهل السنة، وسموا أهل السنة هم الحشوية. يعني حينما نقرأ في كتب الأشاعرة يقول مثلا إيه، قال فلان وقال فلان، يقولون وقالت الحشوية وقالت المجسمة بأن لله يد، يطلقون على أهل السنة المجسمة وأنهم الحشوية، وهذا من تحريف الكلام. وأول من وضع منهجا لتحريف الكلام عن مواضعه من؟ من أول من وضع منهجا لتحريف الكلام عن مواضعه؟ إبليس. قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ الله سماها شجرة المعصية وسماها إبليس شجرة الخلد. وعلى هذا النهج صار المحرفون ممن يسمي الأغاني غذاء الروح أو الخمر مشروبات روحية، أو يسمي الاختلاط تحضر، أو ما يسمي العري حلية، إلى خلاف ذلك. واضح كده؟ فهؤلاء من أهل التحريف كالأشاعرة، ها، يقولون يمتنع أن نصف الله باليد لأنها جارحة. قلنا لهم طب كيف تفسرون الآيات التي أثبتت لله اليد؟ قالوا اليد هي النعمة. لذلك هنا يا جماعة في أمور ثلاثة، ها، في أمور ثلاثة نتنبه لها. فالق بين من يقول ليس لله يد، فهذا خالف الكتاب والسنة، لذلك حكم العلماء على بكفر الجهمية. ليه؟ لأن الجهمية ينفون آيات الله عز وجل، يقول ليس لله يد. الله يقول يد الله مقرونة، وهم يقول ليس لله يد. فالق بين من ينفي مطلقا وبين من يقول يد الله هي السماء، وبين من يقول يد الله هي النعمة والقدرة. إيش الفرق يا جماعة؟ الذي يقول يد الله ليس لله يد هذا كافر، كفر بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الذي يقول اليد هي السماء هذا أيضا كافر، لأنه يستهزئ بآيات الله. لمن؟ لأن قوله تنبهوا مشكورين، لأن قول القائل أن اليد هي السماء، يد الله هي السماء، هذا ليس له وجهة لا من اللغة ولا من الشرع، بخلاف قول الأشاعرة. لذلك العلماء ما حكموا عليهم بالكفر. لما؟ لأن لهم وجهة في اللغة، لهم مساغ في اللغة. هم قالوا اليد هي النعمة، وقالوا اليد هي القدرة، فهذه لها وجهة، ها، لها وجهة في اللغة، لهم مخرج في ذلك. لكن الذي يقول اليد هي السماء هذا استهزاء بآيات الله، ليس هناك وجه في اللغة بأن اليد هي السماء أو اليد هي الأرض أو اليد هي الريح، إنما هناك وجه في اللغة أن اليد هي القدرة واليد هي النعمة. وبعد كده الفرق بين الأشاعرة وبين غيرهم. لذلك الأشاعرة يقولون أن اليد هي النعمة، وكما ذكرنا اللغة يعني قد تساعدهم في ذلك، أننا حينما نقول لفلان يد علي أي نعمة لغة، حينما نقول مثلا عبود مثلا له يد علي مثلا، ها، فله يد علي أي له نعمة علي. ففي اللغة، ها، في اللغة هذا تحتمله. وكذلك طبعا عندما قلنا نعلم قول عروة بن مسعود الثقفي لما قال لأبي بكر لولا يد لك عندي أي لك يعني نعمة علي، وكذلك قالوا يد هي القدرة، قالوا ذلك مستدلين بقول تعالى والسماء بنيناها بأيد، قالوا الأيد على تفسيرين اليد، ويكون معنى الآية بنيناها بقوة. وردوا على الأشاعرة، حينما نرد على الأشاعرة هناك أمور لابد أن نذكرها في كل مسألة، هناك أمور لابد أن نذكرها في كل مسألة. حينما نرد على الأشاعرة، والأشاعرة أهل تعطيل أم تأويل؟ ها، سؤال لكم. الأشاعرة أهل تعطيل أم أهل تأويل؟ إن لم تجيبوا سنختم الدرس الآن. أهل تعطيل لا، تأويل برضو لا، لا هذا ولا ذاك. لا هذا ولا ذاك، لا تأويل ولا تعطيل. لا لا لا، لا أريد فسار نصوص أو غير النصوص، أنا أريد الإجابة التي عن هذا السؤال، تأويل في الصفات وتعطيل في الصفات. لا لا لا لا، يعني عبد الرحمن قال لا ولا ذاك، فجاءت حاجة في النص، لا هذا ولا ذاك. أنا ظننت أن أحد منكم يتنبه. الأشاعرة ما عطلوا لأن التعطيل قول جهمية، وما أولوا لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة. لما يقول مثلا في الحديث الله يقول مرضت فلم تعودني، الله لا يمرض، فتأويلها مرض عبدي فلان. ها؟ أقول في الآية نسوا الله فنسيهم، فنقول مثلا في الآية نسوا الله فنسيهم، معناها نسوا الله فنسيهم أي تركهم. واضح كده؟ الصوت بيتقطع، الصوت بيتقطع. كنا بنقول ايه؟ بنقول ان التأويل الصحيح ها هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة بدليل، لان يعني ظاهر النص مرضته ان الله ايه يمرض. لحظة نفسي يا عبود، لحظة. فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، يعني قرينة بدليل صحيح. لما قلنا في الحديث الله يقول مرضت، يعني مرضت ها الله لا يمرض، ولكن تأويل الآية تأويل الحديث مرض عبد فلان. قال الله نسيهم، ها نسيهم يعني ايه؟ اي تركهم. فهذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، اي بقرينة صحيحة. اما فعل الأشاعرة فيسمى تحريف، التحريف صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة مرجوحة. يبقى هم ما حرفوا، هم ها عطلوا، وما أولوا تأويلا صحيحا، لأن التأويل الصحيح هو تفسير النص ها عن غير محله لكن بقرينة صحيحة. يا مع الخلاصة، اللي هيفهم الفرق بين التأويل والتحريف هيفهم مرادي. صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة راجحة يسمى تأويل. يعني تأويل إن أنا آتي إلى نص أصرفه عن ظاهره بقرينة راجحة، يعني بقرينة صحيحة. أما إذا صرفته عن ظاهره بقرينة مرجوحة يسمى تحريف. التأويل صحيح فعله أهل السنة في بعض الأدلة، أما التأويل الباطل ها فهذا فعله أهل البدع من الأشاعرة. ايه الفرق مرة أخرى؟ نعيد تاني. ذلك بعض يعني عندنا مثلا كتاب لابن خلدون اسمه ايه؟ اسمه ذم التأويل. ايه هو التأويل المذموم؟ اللي هو التحريف. وإلا فهناك تأويل صحيح، وهذا الذي قال الله عنه، قال الله جل يعلمون ايه تأويله، أيوة نعم، وجل بيقول وما يعلم تأويله ها إلا الله والراسخون في العلم. أتمنى على وجه إن إيه في نصر الآية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى ما هو التأويل الصحيح؟ لا، لما أقول كلام الله موسى ده اسمه تحريف. لما يقولون هم كلم الله موسى اسمه تحريف، ما اسمهش تأويل. أنا مش هكمل غير لما أعرف فهمت ولا ما فهمتوش. فهمت الفرق بين التأويل وبين التحريف؟ الجميع يجيب الآن. فهمت من الفرق بين التأويل الطويل الصحيح وبين التحريف؟ أو مرة ثالثة. فهمتم الفرق بين التأويل والتحريف؟ عشان ده حين بنعمل سؤال الأشاعرة أهل تعطيل أم أهل تأويل؟ ليس هذا ولا ذاك، الأشاعرة أهل تحريف. ندي مثال لأن ممكن تكون التعريفات صعبة شوية. لما يأتي رجل فيقول قول الله في قول الله جل قول الله جل في الحديث القدسي مرضت فلم تعودني، فيقول السني مرضت أي مرض عبد فلان. فيأتي أهل المحلف يقولون، فيأتي المحلف يقول لهذا السني أنتم أنكرتم علينا أننا نحلف وأنتم تحلفون. قلنا لا، لما؟ لأن تفسير الحديث مرضت فلم تعودني قلنا معناه مرض عبد فلان لأن عندنا قرينة راجحة. أما قول الأشاعرة بأن يد الله يد الله هي نعمته أو قدرته، قلنا هذا تحريف. لما؟ لأنه صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، لا يعني صعب قرينة في اللغة صحيحة ولكنها قرينة راجحة وليست مرجوحة. نسوا الله فنسيهم، هل يقال أن الله ينسى يعني اللي هو الظهور عن الشيء كما ينسى البشر؟ لا، نسوا الله نسيهم أي تركهم. يأتي المحلف فيقول للسني أنتم تنكرون علينا أننا نحلف وأنتم تحلفون. قلنا لا، فعلنا هذا يسمى تأويل لأننا صرفنا اللفظ عن ظاهره بقارينة راجحة، وأنتم تحلفون أي تصرفون اللفظ عن ظاهره بقارينة مرجوحة. فهل الذي يقول في حديث مرضته معناها مرض الله كمن يقول يد الله هي قدرته؟ الأول يسمى تأويل صحيح، الثاني يسمى تحريف. بالله فهمتم؟ اتخذ الله إبراهيم خليلا، أيوة ده اسمه تحريف. قالوا اتخذ ها اتخذ الله ها إبراهيم، ده اسمه تحريف، تحريف لفظي صح كده. قالوا كيف قرأوا هم؟ لأنهم ينفون أن الله يتخذ من عباده إيه؟ أخلاء. قالوا اتخذ الله إبراهيم خليلا. طبعا على واضح بالله عليكم الفرق بينهما. إذا نعود إلى سؤالنا، الأشاعرة أهل تعطيل أم أهل تأويل؟ لا هذا ولا ذاك، إنهم أهل تحريف. عندنا مقامات أو سموها إيه؟ دركات من السيء للأسوأ. عندنا تعطيل، عندنا تحريف، عندنا تأويل، وهذا ها فعل أهل السنة لبعض الأدلة بقرينة صحيحة، فهم أهل تحريف. أعيد ولا أنا ما عندي إشكال؟ ممكن نجلس إلى قرب الفجر أعيد وأزيد في المسألة. مسألة واحدة يبارك لنا فيها ونفهمها خير من كثرة المسائل التي يكون فيها إيه؟ يكون فيها صعوبة. ردا على الأشاعرة، الأشاعرة أهل تحريف أم أهل تأويل؟ كلام واضح. في الرد على الأشاعرة دائما سنبدأ بهذه الردود، نقول لهم الصوت تقطع، الصوت يتقطع، الصوت بينقطع. اللهم بارك لنا فيما علمتنا وارزقنا البركة في علمنا، اللهم بارك لنا فيما علمتنا وارزقنا البركة في علمنا. واضح. طب تمام، نقول دائما في الرد على الأشاعرة ها سيكون هناك ردود ثابتة في أول هذه الردود، نحفظها ويكون هذا الذي نسطر به الباب دائما في كل مسألة نرد فيها على الأشاعرة. نقول لهم خالفتم ظاهر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، خالفتم فهم الصحابة وإجماع الأمة، ثم نقول يلزم من قولكم ومن تفسيركم أن اليد هي النعمة، ها يلزم من ذلك تأويل لوازم باطلة. هم قالوا يد الله هي نعمته، يلزم من ذلك لوازم باطلة، والقاعدة تقول إذا بطل اللازم بطل الملزوم. من هذه اللوازم الباطلة أنتم حصرتم نعمة الله في نعمة أو نعمتين. قالوا لما؟ قالوا لأن الله يقول لإبليس مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت ها بيدي، ده إيه مسنة. فلما نفسر إن اليد هي النعمة نفهم من ذلك أن لله إيه؟ أن لله إيه؟ نعمة فقط، أن لله نعمتين فقط واحدة واحدة. قالوا أي الأشاعرة اليد هي النعمة. نتنزل معكم اسم التنزل مع الخصم. فلو قلنا أن اليد هي النعمة يلزم من ذلك لوازم باطلة، منها أنتم حصرتم نعم الله في نعمة أو نعمتين، لأن الله ذكر اليد بصيغة المثنى وبصيغة الإفراد. فلو قلنا أن اليد هي النعمة يلزم من ذلك أن لله إيه؟ نعمتين فقط، والله يقول وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. قال شيخ الإسلام نعم الله لا تحصى ولا يعبر عنها، قال نعم الله لا تحصى ولا يعبر عنها بالإفراد ولا التثنية. فلما عبر الله، فلما قال الله عن وصف يده بالتثنية لما خلقت بيدي، دل ذلك أن اليد ليست هي النعمة. ثم نقول لو كانت اليد هي النعمة لكانت صح التعبير، لكان لإبليس الحجة على الله. هنا الإنسان هيتاخد شوية مش فاهم، حاول تاني. حاضر بالراحة. على قولكم تقولون أن اليد هي النعمة، نتنزل معكم. لو كان كذلك لكان لإبليس أن يقول يا رب لما أسجد لآدم، أنت خلقته بنعمتك وخلقتني أيضا بنعمتك، فما الميزة لآدم لأسجد له؟ يعني نقول إيه؟ الله عز وجل على كلام أهل السنة على تفسيره من صحيح أن الله عز وجل ميز آدم أنه خلقه بيده، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا الله عز وجل ذكر أمرا ما ذكره عبثا ولا سدى، وإنما لعلة. أي يا إبليس لما تمتنع على أن تسجد لهذا المخلوق الذي ميزته عنك بأنه خلق بيدي وأنت لم تخلق بيدي، فله ميزة. والتفاضل يوجب الاختلاف، فما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو كانت اليد هي النعمة لكان الإبليس أن يقول ولما أسجد له، خلق آدم بنعمتك وأنا خلقت بنعمتك. ولكن كان إبليس أفهم من هؤلاء، فهم إبليس أن آدم خلق بيد الله وإبليس لم يخلق بيد الله، فأغلق على إبليس هذا الباب فخرج من باب آخر. إيش قال؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا طبعا على فهم إبليس الخاطئ أن إيه؟ أن النار أفضل من الطين، وهذا قد رد عليه العلماء في مجال آخر. واضح كده؟ أيضا الله جل وصف في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يد الله يقع بها القبض والبسط والإنفاق والرفع والخفض، وأن لها أصابع وأن لها أنامل وأن لها كف. فهل النعمة توصف بأنها تقبض وتبسط وتنفق وترفع وتخفض، وأن النعمة لها أصابع ولها أنامل ولها كف؟ أي عور هذا؟ أم أي هوى هذا الذي حملكم على ذلك؟ وكذلك أيضا الله يقول يد الله فوق أيديهم، أخبر الله أن يده فوق يد الإيه؟ أن يده فوق يد المبايعين لرسوله. فهل يقال أن نعمة الله فوق نعمة البشر؟ أيضا تفسرون اليد بأنها هي القدرة. نعيد ما قلناه من قبل، لو كانت اليد هي القدرة الله يقول لإبليس مثلا على زعمكم لما ما منعك أن تسجد لما خلقته بقدرتي، أي إبليس خلق بقدرة الله على قولكم، فستكون حجة لإبليس يقول يا رب لما أسجد له؟ آدم خلق بقدرتك وأنا خلق بقدرتك، فما ميزة؟ ولكن إبليس كان أفهم لذلك، علم أن آدم ميز بميزة، أنه خلق بيد الله، فحاد إبليس من طريق آخر وأتى بحجة أخرى، وكانت وهي أنه خلق من النار والنار أفضل من الطين على زعمه. طبعا العلماء ردوا على ذلك أن إبليس كان أيضا قاس قياسا فاسدا. أولا النار ليست أفضل من الطين، بل الطين أفضل من النار، لأن الطين فيه ما فيه من الدعاء والسكينة بخلاف النار. ولو تنزلنا مع ذلك فأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، لو تنزلنا أن النار أفضل من الطين مثلا، فهذا قياس فاسد. لما؟ لأنه خالف نصا، ومن علامات القياس الفاسد أن يخالف نصا. وين النص؟ الأمر بالسجود لآدم. وين القياس الفاسد؟ قياس إبليس. فلو تنزلنا أن النار أفضل من الطين، ولكن هذا النص ولكن هذا قياس فاسد، لأنه خالف أمر الله عز وجل. وكل قياس يخالف نصا هذا قياس فاسد. وكذلك نقول كما ذكرنا من قبل، لو كانت اليد هي القدرة على زعمكم، الله وصف يده بأنها تقبض وتبسط وتنفق، ولها أصابع ولها كف ولها أنامل ولها يمين ولها شمال، هل قدرة الله ولها يمين ولها شمال ولها قبض ولها بسط؟ الله يقول بل يده مبسوطتان يداه. فهل لله على قولكم بأن اليد هي القدرة، هل الله قدرتان فقط؟ ويكون الآية على زعمكم بل قدرتاه مبسوطتان. الله وسعت ربنا كل شيء رحمة وعلما وقدرة وفهما وعلما سبحانه وتعالى فهم هذه الكلمة، استغفر الله عنها. ثم نقول أنتم أعلم بالله من نفسه، أنتم أعلم بالله من رسوله، الله وصف نفسه بأن له يد وكذلك رسوله، أنتم أعلم بالله من الصحابة وتابعين بإحسان؟ لو قلتم نعم أنتم أعلم بالله من الله كفرتم، لو قلتم نعم أنتم أعلم بالله من رسوله أيضا كفرتم. فأنتم بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تعطلوا الصفة، وإما أن تزعموا أنكم أعلم بالله من الله وإلى الله المشتكى. نريد أن نختم ببعض المسائل الأخيرة، أثرنا عليكم ولكن يعني بقى مسائل يسيرة جدا. نقول الله عز وجل باشر بيده الشريفة، باشر بيده الكريمة أمورا، وهي خلق آدم بيده، خط التوراة بيده، غرس جنة عدن بيده، كتب كتابا عنده بيده، إن رحمتي سبقت غضبي. هذه أمور جاء التصريح بأن الله فعلها بيده، وليس كل شيء فعله الله بيده، واضح كده؟ سؤال، وطيب ومما خلق إبليس ألم يخلق الله بالأمر؟ لا مش فاهم. ومما خلق إبليس مش فاهم. نعود إلى الخص أيضا من السؤال الأخيرة، والسماء بنيناها بأيد. ها المخالفون الذين تنبهوا لذلك، أنا أرد ما خلاص، الذين يقولون أن اليد هي القدرة، قالوا دليلنا الآية السماء بنيناها بأيد، أي بقدرة، فقالوا بنيناها بأيد أي بأيدي، فالأيدي هي القدرة، وهذا فهم خاطئ. هنا الآية السماء بنيناها بأيد، الأيد هنا ليس معناها اليد، هم فهموا الآية السماء بينها بأيد أي بينها بيد، لليدين. أيد هنا ليست معناها اليد، إنما أيد معناها القوة، فالله بنى السماء بأيد أي بقوة، كما في قوله عن داود وداود ذا الأيد، أي ذا القوة، مش معناها داود ذا الأيد اللي هو ذا الإيدين، والإنسان لا يمدح أن له يد، كل البشر لهم يدين، فداود ذا الأيد أي داود ذا القوة. فالذي يقول هم الأشاعرة أن اليد هي القدرة، قالوا ذلك لأنهم فهموا أن قوله بأيد السماء بينها بأيد أي بينها بإيه؟ فهموا أن الأيدي هنا اللي هي اليد، وهذا خطأ. السماء بينها بأيد، أيد هنا معناها القدرة وليس معناها اليدين. إذن حينما نسألكم قوله تعالى السماء بينها بأيد، هل هذا من باب الصفات أم لا؟ نختم هذا السؤال. قال تعالى السماء بينناها بأيد، هل هذه الآية من آيات الصفات؟ نختم بهذا السؤال. قوله تعالى السماء بنيناها بأيد والسماء بنيناها بأيد، هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا؟ طيب بس يعني أحد أن يتحفنا بالإجابة حتى ننتهي من الدرس ونكون يعني سعداء بالإجابة إن شاء الله. السماء بنيناها بأيد، هل هذه من آيات الصفات أم لا؟ الذي سيقول نعم نقول له أخطأ، ومن سيقول لا نقول له أخطأ. جزاكم الله خيرا. الذي سيقول نعم نقول له أخطأ. ليست من لا، الإجابة خاطئة أبا بشير. يلا يا جماعة عشان أطلع عليكم اليوم، هل مشاركة أخرى؟ والسماء بنيناها بأيد، هل هذه من آيات الصفات أم لا؟ أبو بشير قال ليست من آيات الصفات. هل إجابة أخرى؟ طيب طب نخليه المرة الجاية. طيب فكروا فيها إن شاء الله، وإن شاء الله فكروني نخليه المرة الجاية إجابة إن شاء الله يوم الأحد القادم. هم امبارح حصل بس لبس، كان مفترض الأحد درس اللي محدش فكرني، كان امبارح مفترض الأحد درس اللمعة والاثنين اللي هو النهاردة الأربعون العقادية، فأنا امبارح وهمت، فامبارح أعطينا درس الأربعون العقادية واليوم أعطينا اللمعة، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم هنعود إلى الجدول العادي. الأحد درس اللمعة والاثنين هو الأربعون العقادية. نخلي السؤال ده إن شاء الله نبدأ يوم الجاي إن شاء الله. هل قوله تعالى السماء بنيناها بأيد، هل هذه من آيات الصفات أم لا؟ هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. فكرونا عشان ما ننساش ان شاء الله. غدا في صيام 13 ويلي 14 ويلي 15 ان شاء الله، صيام الثلاثاء الاربعاء الخميس ان شاء الله. نخليها المره الجايه ان شاء الله.